أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يولد له 30 عاما، وبعد ذلك يولد له ولد ممسوح العين أضرس له ضرس ناب ناتي. هذا الوصف بينه النبي عليه الصلاة والسلام بشان الدجال المسيح لعنة الله عليه، يولد من والدين يهوديين يعيشان 30 عاما لا يولد لهما ولد، وبعد 30 العام يولد لهما ولد، هذا الولد صفته ما سمعت. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخبرنا رسول الله هذا الخبر، وبلغنا أن رجلا من اليهود ولد له ولد، فذهبت أنا والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما إلى بيت هذا اليهودي، وإذا بالنعت الذي ذكر رسول الله، وجدنا ولدا ممسوح العينين العين وله ضرس ناب ظاهر. فابن صياد أو ابن صائد واسمه صافو، صافو ولد بالمدينة نشأ بها، وعندما ولد وإذا بالصفة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تنطبق في هذا الولد الشاب الذي يسمى صافو، اسمه عبد الله ابن صياد. من هنا اختلف العلماء، بل اختلف الصحابة، هذا المولود المدني بيثرب ولد بهذا النعت وإذا به ممسوح العين نابه بارز ظاهر، أهو المسيح الدجال الذي يخرج آخر الزمان أم لا؟ وقد قلت لكم ليلة البارحة أن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كانا يحلفان ويقولان إن ابن صائد أو صياد هذا هو المسيح الدجال، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين صافو ابن صياد، ما قال إنه المسيح الدجال، ولكن النبي ظهر إلى العالية يريد أن يتحقق من أمر هذا الشاب، وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، فأتى إلى هذا الشاب وهو في ملحفة أيقظته أمه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه وضربه النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره، وقال النبي لهذا الغلام أتشهد أني رسول الله؟ قال الغلام للنبي عليه الصلاة والسلام أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه. فاستأذن عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بقتل هذا الشاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا فائدة لك في قتله. إذن النبي ما قرر، الذي قرر بأن ابن صياد هو المسيح الدجال عمر ابن عمر جابر. لما؟ لما وجدوا من صفات الدجل في هذا الرجل. إذن القضية فيها اختلاف، لا سيما قد روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن ابن صياد قتل يوم الحرة في معركة الحرة التي وقعت في زمن يزيد بن معاوية، وكانت من ضمن البلاء والفتن التي وقعت لأهل طيبة. استقل عبد الله بن الزبير بمكة واليمن والمدينة والعراق، وأبى من أن يبايع ليزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، فجهز يزيد ابن معاوية جيشا، أتى إلى المدينة، حاصر المدينة، وقعت معركة بالحرة الشرقية مشهورة معلومة تسمى وقعة الحرة، قتل فيها جملة كبيرة من بنات الصحابة وأبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. بعد ذلك ذهب القائد إلى مكة وحاصر مكة وأراد أن يستحل مكة، فبلغه أن يزيد بن معاوية قد مات فرجع إلى الشام. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن ابن صياد مات في وقعة الحرة. فإذا كان قد مات في وقعة الحرة معناه إن النبي مات وابن صياد موجود، وفي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم موجود، وفي زمن معاوية وفي زمن يزيد قتل. إذن ما كان مسلما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال له أتشهد أني رسول الله، فأعاد الكلام إلى النبي أتشهد أني رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له آمنت بالله وملائكتي وكتبه. فهذا الرجل لا شك أنه دجال من الدجاجلة وكاذب، لكن هل هو المسيح الدجال الذي أمرنا بأن نتعوذ من شره والذي سيظهر في آخر الزمان الذي يظهر؟ والله أعلم أنه ليس هو، بدليل ما سيأتي. فإذا ابن صائد أو ابن صياد كان يعيش في المدينة، وكما تعلمون أن المدينة قبل مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام كانت تسمى يثرب، ولما هاجر النبي إليها سماها طيبة، المدينة المسكينة دار الإيمان. أما كلمة يثرب فهذه تسمية جاهلية، سماها بذلك تبع الملك اليماني الذي جاب الأرض، وهو الذي سمى الجرف الجرف. لا يهمنا هذا، الذي يهمنا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام نهى أن تسمى المدينة يثرب، لأن كلمة يثرب مأخوذة من الثرب. وورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال للمدينة يثرب فليتصدق بدينار أو بنصف دينار جزاء له، لأنه سماها بما لا ينبغي أن تسمى به. هذه المدينة كان بها ثلاث قبائل من اليهود: بنو النضير بنو قينقاع بنو قريظة، ثلاث قبائل. بنو قريظة يسكنون ناحية قباء العالية إلى حرة بني قريظة، هذه منازلهم ناحية الجنوب وبعض الشرق. بنو النضير يسكنون طرف الحرة ناحية البقيع وتمشي إلى ناحية طريق المطار. بنو قينقاع كانوا صاغة يسكنون ناحية النقا وحاجر، النقا وحاجر ناحية باب الكومة المناخة إلى ناحية العنبرية، هذا يسمى النقا وحاجر. هذه القبائل الثلاثة استوطن الطيبة لأي غرض؟ سكنوا طيبة الطيبة لأنهم قرأوا في التوراة أنه حان ظهور نبي آخر الزمان، فهاجروا إلى خيبر وهاجروا إلى تيماء وهاجروا إلى يثرب في ذلك الوقت. الغرض انتظار نبي آخر الزمان، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الله جل وعلا بين لهم ذلك. فلما أتى العرب وسكنوا طيبة، والعرب الذين سكنوا طيبة جماعة من أهل اليمن، انفجر عليهم سد مارب، ولما انفجر سد مارب ذهب جماعة منهم إلى العراق، وهؤلاء الذين يقال لهم المناذرة، وجماعة منهم ذهبوا إلى الشام، وهؤلاء الذين يسمون الغساسنة، وجماعة أتوا إلى طيبة الطيبة، وهؤلاء هم الأوس والخزرج. الأوس والخزرج بالمدينة، المناذرة بالعراق، الغساسنة بالشام. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، إلى آخر الآيات. وهذا ما دعا هذه القبائل العربية أن تنزح من ذلك الموضع وتأتي إلى هذه البقاع الثلاثة. إذن بالمدينة ثلاث قبائل من اليهود وقبيلتان من العرب، الأوس والخزرج. هذه أسماءهم قبل مبعث النبي، قبل أن يهاجر النبي. الأوس قبائل كثيرة، الخزرج قبائل كثيرة، ولكن الجامع أوس وخزرج. ساكنوا اليهود بعضهم مع بني قريظة، بعضهم مع بني النضير، مع بني قينقاع، فكانوا إذا وقع بينهم قتال قال اليهود لهم حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولننصرنه. العرب سمعوا هذا الكلام، فشاء الله تعالى أن جماعة من الأوس والخزرج خرجوا للحج، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل، عرض نفسه على هذه القبائل جماعة، فتذكروا أن النبي يقول كذا وكذا، أن اليهود يقولون كذا وكذا، فلعله نبي آخر الزمان، أراد الله تعالى لهم الخير، فبادروا ودخلوا في الإسلام، واتفقوا مع النبي على أن يعودوا العام القادم. فعادوا العام القادم 70 رجل وزيادة، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، واتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يهاجر النبي إليهم، وعلى أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن ذراريهم ونسائهم وأزرهم. فلما دخل الإسلام طيبة الطيبة وعلم اليهود أن العرب سبقوهم دخلهم الحسد، قالوا هذا نبي آخر الزمان، هذا نبي الأميين وليس بنبينا نحن. والله تعالى قال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا غرابة في أن يكون اليهود موجودين بطيبة الطيبة، لا لا غرابة. قريظة، النضير، بنو قينقاع، بنو قينقاع أجلاهم النبي لأجل مخالفة، بنو النضير أجلاهم رسول الله أيضا لوجود مخالفة، نقضوا العهد. بقيت قبيلة كبيرة وهي بني قريظة، أقاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى عام الخندق، فخانوا الله وخانوا رسول الله واتفقوا مع قريش. يوم أن أتت قريش في عام الخندق وحالفها بعض قبائل العرب، بنو أسد، بنو غطفان، بخلاف بني أسلم وبني غفار، ولذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأسلم ولغفار، قال: أسلم سالمها الله، غفار غفر الله لها. لكن بقية القبائل التي تواءمت واتفقت مع قريش على أنهم يستأصلون النبي ومن معه، وإذا بسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يشير على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعمل الخندق، عمل النبي الخندق في خلال 17 يوم، خندق حفيرة عظيمة من الحرة الغربية تتجه إلى الشمال إلى ناحية مسجد المستراح الدرع، تعود ثانية إلى ناحية مدارس المديع، مدارس البنات، ناحية محطة الزغيبي، ثم تستمر مرة أخرى إلى ناحية الشرق، فأصبحت المدينة محوطة كالسوار، وترك النبي ناحية الجنوب لأنه قد اتفق مع اليهود، وإذا باليهود قد اتفقوا أيضا مع قريش. لكن الله تبارك وتعالى أخزاهم وفضحهم، وكانت الهزيمة على قريش كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة الأحزاب. انتهت المعركة، لم تظفر قريش ولا بنو أسد ولا بنو غطفان ولا بعض القبائل التي اتفقت مع قريش. عند ذلك عادت قريش ولا بخفي حنين. بقي اليهود. أراد النبي أن يعود إلى المدينة، وإذا بجبريل عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إلى أين يا محمد؟ أنزعت السلاح؟ نحن لم ننزع السلاح. وتوجه النبي إلى بني قريظة، ومسجد بني قريظة الموضع موجود إلى اليوم. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ونزل في دار امرأة من الأنصار بقرب بستان تسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى يومنا هذا، وموضع بيت المرأة الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ناحية القصر الذي يسمى قصر مرحبا من الناحية الغربية الشمالية. البستان حاجزة، وقد بنى الأتراك ومن قبل الأتراك المماليك مسجد كبير موجود إلى يومنا هذا. هذا من الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، حاصر النبي بني قريظة ونزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس، لأن بني قريظة مع الأوس، الخزرج مع مع مع مع مع بني النضير وبني قينقاع، نزلوا على حكم هذا الرجل العظيم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته وقضى فيهم بقضاء الله من فوق سبع سماوات لم تأخذه العصبية، الجماعة جماعتي وفي حلفي، نحن الأوس، هؤلاء تابعون لنا ونحن حالفناهم من عهد الجاهلية إلى اليوم. لا، الإيمان طهر قلوبهم يا أخي، الإيمان زكاهم، لا يبالون لا بحلف ولا بعشيرة ولا جماعة، لأن الله تبارك وتعالى أدبهم بأدب، هذا الأدب والله ما مر على وجه هذه الأرض أبدا. أدبهم الله تعالى بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم. الرجل منهم يريد أن يقتل أخاه لله ويقتل أباه لله تبارك وتعالى، ولا يبالي أبو عبيدة بأن أباه كافر. ويمر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم بدر وقد أسر أخوه وربط بالحبال، عندما مر على الأنصاري الذي ربط أخاه قال له: اربطه أشدد وثاقه فإن أمه عندها مال. لأن العبد يا إخوان كلما نمى الإيمان في قلبي وتقوى الإيمان في قلبي كان مع الله، وكلما رأيت الإنسان زائغا ماليا مائلا حائدا بعيدا دل على ضعف إيمانه وأنه لم يتمكن الإيمان. فسعد بن معاذ ما الذي فعل؟ ما الذي قضى به؟ قال سعد بن معاذ بعدما ولى وجهه عن رسول الله قال: يا رسول الله، أيمضي حكمي على من هاهنا؟ ولم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: نعم. قال: أرى أقضي بأن يقتل الرجال ويستحيى النساء، جميع يهودي بالمدينة من بني قريظة في هذا اليوم يقتل ما عدا النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: حكمت أو قضيت بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات. وقدموا إلى سوق المدينة، سوق المدينة دخل اليوم في المسجد النبوي، وإلا من قبل سوق العباء، سوق باب المصري، سوق القفاصة، وأنت تمشي سوق الحراج، هذا هو سوق المدينة على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. حفرت الخنادق وأوتي بالرجال واحدا واحدا وضربت أعناقهم من على آخره، ولم تقتل إلا امرأة واحدة كانت قد قتلت رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. وأوتي بهذه المرأة في بيت عائشة تنتظر حتى ينادى عليها، قالت عائشة: أنا ما رأيتك هذه المرأة. فرحة مستبشرة تنتظر أن تلقى أحبتها في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن عبد الله ابن صياد شخصية حقيقية معلومة معروفة، النبي صلوات الله وسلامه عليه ذهب إليه واختبره النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الشخصية من ضمن الدجالين الكذابين، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنه المسيح الدجال، بل قال لعمر رضي الله تعالى عنه: ما سمعت، إن يكنه فلن تسلط عليه. نحن في هذا اليوم مع حديث أبي سعيد الخدري بشان عبد الله بن صياد أيضا، وقد قرأت عليك الأحاديث ولا مانع أن أقرأ أطولها عليك من باب التذكير. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله، خرجنا حجاجا أو عمارا، إما حجاج أو معتمرين، ومعنا ابن صائد. من ابن صائد هذا؟ عبد الله بن صائد أو عبد الله بن صياد. وقد قلت لك ليلة البارحة أنه ولد له ولد، هذا الولد من خيار التابعين المصلحين الصالحين، تلقى الحديث على سعيد بن المسيب، وكان من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنستمع لما يقول أبو سعيد. قال أبو سعيد: فنزلنا منزلا فتفرق الناس، وبقيت أنا وهو، وهو الضمير يعود إلى من؟ إلى عبد الله بن صائب. فاستوحشت منه وحشة، كرهت أن أكون معه. مما يقال عليه، الناس كانوا يتكلمون: هذا عبد الله بن صائد، هذا الممسوح العين، هذا الظاهر الناب، هذا الذي قال للنبي كذا، وقال النبي له صلى الله عليه وسلم كذا، ولهذا أنا كرهت أن أظل مع هذا الرجل. قال: وجاء بمتاعي فوضعه مع متاعي. هذه مصيبة أخرى، أنا مستوحش منه وإذا به يريد أن يخالطني. فقلت له: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة أخذت متاعك وذهبت إلى أي شجرة؟ الحر شديد، أنا أريد أن أنزع ثيابي وأرتاح. قال: ففعل. فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس، يعني جاء بقدح فيه لبن. هذا ابن صايد أتى بهذا اللبن إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو سعيد من خيار الصحابة وعلمائهم وفضلائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شاب من شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالشخص السهل. أراد أن يغزو مع النبي عام بدر أو عام أحد، وعمره 13 عام، له من العمر 13 عام، يريد أن يخرج ليغزو مع رسول الله، يشهد معركة، المعركة معركة لعب كرة أو تنس أو بيجبن أو سلة أو ريشة طائرة، لا، معركة قتل وموت. خرج يساعده أبوه، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ولي من العمر 13 سنة، فجعل أبي يأخذ بيدي ويرفع يدي للنبي ويقول أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه عبل العظام، فأذن له، أنا ولدي عظام قوية شديدة، إذن له ليذهب ويقاتل في سبيل الله. هذا جيل يا جماعة، لا أعتقد أنه يوجد جيل بعد ذاك الجيل كالجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ابني وابن كثير منا وهو في 13 من العمر، 12 من العمر، 15 من العمر يلعب في الشوارع، والله لا يصلي فضلا عن أن يخرج إلى الجهاد، والله لا ننبث ببنت شفا، وإذا أخذناهم وأتينا بهم إلى المساجد ودخلوا المساجد، مع الأسف سمعنا الكثير من الأئمة يشكون الآباء الذين يأتون بأبناء من المساجد، لأنهم يأتون بالأبناء إلى المساجد لا للتدريب على الصلاة والطاعة، وإنما يريد أن يريح الأم حتى لا يزعج الأمة في البيت، وإذا به يزعج المصلين، يلعبون ويضحكون ويفعلون ما يفعلون عند أبواب المساجد، وكلنا يشاهد ذلك ويسكت. نحن نحتاج إلى تربية أخرى يا جماعة، نحتاج إلى أن نعود إلى ركاب المصطفى حتى نتأدب بآدابه صلوات الله وسلامه عليه. الوالد يأخذ الولد وعمره 13 عام، 13 عام يا أخي اليوم أمام التلفاز وأمام الكرتون وأمام وأمام وأمام وأمام وما إلى ذلك، وكلنا يعلم ذلك. ولو سألت الولد عن ما يتعلق بأمر صلاته وطاعته واستقامته وما لما عرف، إذا كان الوالد لا يعرف فكيف يعرف الولد ذلك؟ نسأل الله العافية والسلام. فرد النبي أبا سعيد ولم يأذن له، لأن عمره 13 عام. أذن النبي له على أرجح الأقوال في غزوة بني المصطلق، لم يأذن له عام الخندق، لأنه في عام الخندق له من العمر 14 عام، وإنما أذن له في غزوة بني المصطلق. فخرج أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الشاب المعلم عبل العظام، خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في عام غزوة بني المصطلق مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ومات أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، ودفن ببقيع الغرقد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد عند القصة قصة أبي سعيد وعبد الله بن صائد، قال عرضت عليه أن ينقل متاعه فنقل متاعه، فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس، فقال لأبي سعيد اشرب يا أبا سعيد، قلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي، قال ما بي إلا أني أكره أن أشرب من يدي. هذا رجل يقال إنه المسيح الدجال، أنا أشرب من وعاء ناولني كريت ذلك، أو قال أن آخذ شيئا عن يدي. عندها قال عبد الله بن صائد أو ابن صياد أبا سعيد يخاطبه، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول الناس فيا، الأمر الذي يتحدث الناس بشاني أثر علي حتى إنني عزمت على أن آتي بحبل وأعلقه بشجرة ثم أختنق، لكنني لم أفعل ذلك. أبا سعيد، يعني يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم يا معشر الأنصار؟ هذه شهادة له بأن الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا اللقب حازوه ونالوه بعدما هاجر النبي إلى طيبة، أعطوا هذا اللقب الأنصار، وإلا هم أولا أوس وخزرج، قال الله تعالى فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، النبي هاجر، أبو بكر هاجر، عمر، عثمان، علي، الذين أتوا من مكة هاجروا إلى طيبة، وجدوا بها من ذكرت لك، فالله تعالى أثنى عليهم لقيامهم بحسن الوفادة وطيب الإكرام، وقال الله تعالى فيهم هذه المقالة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخير من الواحد يعم والشر من الواحد يعم. الآية هذه نزلت في رجل ضيف أتى إلى النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقري ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، أنا أخذ هذا الضيف اليوم إلي. فذهب به إلى بيته وسأل امرأته أعندك شيء؟ قالت والله ما عندي إلا ما في هذا القدر، وهو للصبية، هذا طعام لصبياني. فقال لها علليهم حتى يناموا لنكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيف الإسلام. فعللتهم حتى ناموا، ولما نام الصبية قال لها إذا وضعت الطعام فأطفئ السراج لنتظاهر بأننا نأكل حتى يشبع ضيف رسول الله. فلما وضع الطعام أطفأت السراج، وهذا قبل نزول الحجاب، فأكل الضيف وشبع ولم يأكل الرجل ولا امرأته، وبات الصبية طاوين إكراما لضيف النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فلما أصبح الصباح وإذا بخبر السماء سبق ونزلت هذه الآية الكريمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لقد شكر الله تعالى صنيعكم البارحة. وقرأ النبي عليهما هذه الآية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفة أهل طيبة، أهل الدار، دار الإيمان، يجب أن يتوافر هذا الشرط وأن يتوافر هذا الخلق في هذا الصنف من الناس الذين يستقرون في هذه البلاد. كلمة أجنبي غريب يجب أن لا تبقى في مدينة النبي، لأن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مدينة أوى إليها رسول الله وتلقاه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من أهل طيبة الذين أدبهم الله بهذا الأدب. ولذا كافأهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة بمكافأة عظيمة. فتح الله عليه مكة، ذهب النبي إلى الطائف، ذهب النبي إلى هوازن، غنم النبي غنائم كثيرة، وزع النبي الغنائم على أبي سفيان ومعاوية، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى رجلا 100 بعير، ولم يعطي أحدا من أهل المدينة شيئا من الأنصار. المال حلو محبوب. جماعة منهم جلسوا يتحدثون النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عليه مكة، كأنه يريد أن يعود إلى أهله، ولذا أعطاهم ولم يعطنا. جاء الخبر وبلغ النبي، فأتى النبي إليهم وهم جلوس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما قالة بلغتني عنكم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ألا تحبون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ما قال من بني هاشم ولا من قريش، لكنت امرأ من الأنصار، مكافأة لهم أن صدقوا الله وصدقوا رسول الله. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. وأين مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ مات بطيبة الطيبة، وهذا قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. بل إنه يكره أن يبقى في مكة إذا خرج معتمرا أو خرج حاجا أن يبقى أكثر من 3 أيام. في عام الفتح أقام 3 أيام، في عام حجة الوداع خرج من المدينة لأربع خلونا من ذي القعدة، بقينا من ذي القعدة أربع بقين من ذي القعدة، وصل إلى مكة لأربع خلونا من ذي الحجة، اليوم الرابع. أقام بمكة اليوم الخامس، السادس، السابع، في اليوم الثامن ذهب إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة عاد إلى منى في اليوم العاشر، وذهب وطاف وسعى طاف وانتهى من أعمال الحج، عاد إلى منى، بات بمنى في اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، وهو بمنى في ليلة الرابع عشر، بات بالمحصب في مكة، صلى صلاة الصبح، أتى وطاف بالبيت، صلى طاف بالبيت طواف الوداع، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود من هذا الكلام إن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما تلقوا، ولذا قال لأبي سعيد هذا الرجل الذي يسمى عبد الله بن الصياد، قال لأبي سعيد: أنا أشهد لكم يا جماعة الأنصار، أشهد لكم بأنكم من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر، يعني المسيح الدجال كافر، وأنا مسلم، أنا خرجت معك للحج أو للعمرة، أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يلد له، يعني أن المسيح الدجال الذي يخرج آخر الزمان عقيم لا يولد له. قال: قد تركت ولدي بالمدينة، أنا لي ولدي سمى عامر موجود بالمدينة، أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة، أنا ولدت في المدينة، عشت بالمدينة، ها أنا ذهبت إلى مكة، كيف يقول الناس فيه إنني أنا المسيح الدجال؟ هو مغضب من هذا الأمر. وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة، قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره. هذا كلام معقول. ثم قال: أما والله، هذا يقوله ابن صياد، إني لا أعرفه، يعني أعرف المسيح الدجال، وأعرف مولده، يعني أين ولد وأين هو الآن، أنا أعرف أين هو. قال: قلت له: تبا لك سائر اليوم، يعني إلى الآن أنت توقعنا في هذا الحرج. لا يمنع باحتمال بسيط أن يكون هو يعني نفسه، ولا يمنع أن يكون يعرف المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال يهودي، وإذا ما خرج في آخر الزمان من الموضع الذي هو محبوس فيه الآن، يخرج ويتبعه 70,000 يهودي من يهود أصبهان، يخرجون معه، يؤازرونه، يعينونه. فإذا ما خرج ونزل المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جرت الملحمة الكبرى، فقتل عيسى ابن مريم المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه. هذا الحديث الأول من أحاديث أبي سعيد. الحديث الثاني قريب منه، مختصر. قال في الحديث الثاني: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشر عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد، يعني ابن صياد، عبد الله بن صياد أو صائد أو صافو، النبي يقول له: ما تربة الجنة؟ ما تربة الجنة؟ في رواية أنه هو الذي سأل النبي: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم، درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم، يعني أن تربة الجنة تراب ناعم كالدقيق، هذا معنى درمكة، بيضاء رائحتها رائحة مسك أو هي مسك. فقال النبي له صدقت. الرواية هنا تدل على أن الرسول سأله وهو أجاب رسول الله. يهودي عندهم كتاب، وكتاب أنزل على موسى، ولكنهم غيروا وحرفوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقد نسخ الله كتاب اليهود وكتاب النصارى، لا يهودية ولا نصرانية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا شريعة من قبلنا لا تكون شرعا لنا إلا إذا وافق شرعنا، فإذا وافقت شرعنا إذن هي شرعنا وليست بشرع لهم خاص، لأن شريعتنا أقرتها، كمسألة الرجم، رجم الزاني، الزاني المحصن أعاذنا الله جميعا من ذلك، والمحصن الذي سبق له أن تزوج سواء كانت الزوجة معه أو طلقها أو ماتت، بمجرد أن عقد عليها ودخل عليها أحصن. إذا زنى المحصن في شريعة اليهود وفي شريعتنا أن هذا الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. إذا بلغت الثانية الثامنة عشرة هي حرة، ليس لأبيها مقال ولا كلام، هذا قانون شيطاني. إذا زنى أو زنت وهو محصن وهي محصنة رجما بالحجارة حتى يهلك. كان قرآن يتلى في كتاب الله ونسخت تلاوته وبقي حكمه. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. نسخت التلاوة بقي الحكم. رجم النبي يهوديا ويهودية، ورجم النبي ماعزا، ورجم النبي الغامدية أو الجهنية، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زنى بها خادمها، فلما اعترفت أمر النبي برجمها، وقال النبي لأنيس أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. زنى اليهودي باليهودية وأتوا إلى رسول الله يظنون أن هناك شرع غير ذلك، وإذا بالتوراة تنص على أن الزاني المحصن يرجم. فسألهم النبي عما في كتابه، قالوا في كتابنا أنه يسخم وجهه بالفحم وأنه يركب على حيوان، على حمار منكوس. وإذا بعبد الله بن السلام رضي الله عنه قال كذبوا يا رسول الله، هذه الآية موجودة. فرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.